السلام عليك يا يا يا يا يا يا يا يا خير الأنام. السلام علي السلام علي السلام عليك زين الأنبياء. السلام علي السلام علي السلام عليك أتقى الأتقياء. السلام علي السلام علي السلام عليك أزكى السلام علي السلام عليك من رب السماء. السلام عليك دايم بلا انقضاء. السلام السلام عليك أحمد يا حبيبي. السلام عليك السلام عليك طه يا يا طبيبي. السلام عليك السلام علي السلام علي.